عام 132 للهجرة أو 750 للميلاد وقعت على أحد فروع نهر دجلة بين مدينتي الموصل وأربيل في شمال العراق معركة فاصلة بين جيش الأمويين بقيادة آخر خلفائهم مروان بن محمد وجيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي. في تلك المعركة قتل كثير من بني أمية وحاقت بهم هزيمة فادحة سقطت بسببها خلافتهم وقامت على أنقاضها الخلافة العباسية. لم ينجو في تلك المعركة أحد من الأمويين باستثناء شاب من أحفاد الخليفة هشام بن عبد الملك ظل متخفيا يتنقل من بلد إلى آخر حتى تمكن بعد 6 سنوات من تأسيس دولة أموية جديدة في الأندلس عاشت نحو 3 قرون من عام 138 للهجرة حتى عام 422. وكان لها الفضل في تأسيس الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. هذا الشاب هو عبد الرحمن بن معاوية الملقب بعبد الرحمن الداخل. العباسيين عندما هزموا الأمويين وجاءوا إلى الحكم تعقبوا البيت الأموي وتعقبوا رجال بني أمية وأعملوا فيهم القتل أو كانوا يحاولون أن يتخلصوا منهم، فهرب هو في مكان ما هو وأخوه وابنه وظلوا يلاحقونه فلم يعثروا عليه إلا بعد أن كان عبر ونادوا عليه أن يرجع وهو سوف يؤمن على حياته، لكنه مضى ولهذا سمي الداخل لأنه دخل بلاد الأندلس وانتهى إلى العدوى الأخرى. شخص ملاحق مضطهد يعني لاحقه العباسيون هرب منهم رمى بنفسه في الفرات انتقل إلى الضفة الأخرى وراح ولاحق ومعه مولاه فقط يعني وعرض عليه الأمان فرفض الأمان بينما أخوه يعني رجع فذبحوه العباسيين أمام أعيني على أساس تهديد له. فذهب عبد الرحمن الداخل يعني درس الساحة الأندلس دراسة جيدة وحد كلمة يعني أهل الأندلس وكان بعدين يعني ذكي يفهم يعني فنون الحرب يفهم فنون السياسة. مارا بشمال افريقيا يعني مارا بليبيا وتونس والجزائر واستقر في مدينة طهارت لمدة من الزمن ثم جاء ومن معه من الولاة أو من الموالي الذين كانوا يصاحبونه في هذه المعركة وخصوصا أنه كان أميرا ودخل المغرب وهو ابن 23 سنة. نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموية في دمشق وكان الفاتح الكبير مسلمة بن عبد الملك عم أبيه يرى فيه أهلا للولاية والحكم لما لمسه من نجابته وذكائه وسمع عبد الرحمن ذلك منه وشكل حافزا لديه للصبر والمثابرة. عبد الرحمن بن معاوية الداخل سليل بيت ملك وخلافة وإمارة رضي على لبان القيادة والسيادة من طفولته، فجده هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي الشهير الذي كان يسمى داهية بني أمية وكان يشبه في بني أمية بالمأمون في بني العباس أو قريب من هذا. ولكن القضية أن بني العباس قضوا على خلافة بني أمية عام 132 للهجرة وعبد الرحمن ما يزال في بدايات فتوته فلم يكن عمره حين بلغ القيروان فارا أكثر من 19 عاما، يعني بعد أن سقطت دولة بني أمية وفر ووصل القيروان كان عمره 19 عاما، فكم كان قبل ذلك؟ ربما 18 أو 17، فلم يكن في السن التي تجعل له ذلك الحضور الكبير جدا، بل إنه لما عبر المضيق إلى الأندلس وشرع في تأسيس دولته الأموية هناك لم يكن عمره أكثر من 25 عاما. حمل إصرار يا أخي الفاضل صعب تشوفه. الرجل رحلة هروب استمرت يمكن 10 سنين مثلا، مال يتحرك من العراق للمغرب لليبيا حتى استقر به الأندلس، المقام في الأندلس، لأنه الحقيقة كان العباسيين قضوا تقريبا على معظم الأمويين، وهرب هو أخوه، أخوه اتمسك وهم بيعوموا في البحر وتقتل قدامه. استطاع أنه بعد 25 ثورة قابلها عبد الرحمن الداخل. قبل أن يعبر مضيق جبل طارق مكث عبد الرحمن بن معاوية في طنجة في أقصى شمال المغرب يستطلع أخبار الأندلس التي خطط لأن تكون وجهته. وفي طنجة كانت له صلات قربة من جهة أمه التي تعود إلى أصول أمازيغية، ومن هناك رسل من يعلم بوجوده من الأمويين في الأندلس وآخرين من أبناء القبائل العربية. ولما اطمأن إلى نتائج اتصالاته اجتاز مضيق جبل طارق، فتجمع حوله الأمويون ومن تبعهم من خصوم العباسيين. بعث أحد مواليه إلى الأندلس ليتصل بموالي العرب الذين كانوا قد سبقوه إلى الأندلس مع الفاتح طارق بن زياد، وقد استقروا هناك مجموعة من القبائل العربية التي وفدت من الحجاز ومن الشام ومن الأردن ومن فلسطين. ولكن هذه الفترة التي عاش فيها هؤلاء الموالي كانت تسمى بفترة الولاية. إشبيلية كانت أول مدينة أقام فيها عبد الرحمن الداخل لما وصل الأندلس، وكانت فيها جالية كبيرة من القبائل التي أرسلتها الخلافة الأموية ومعظمها من أصول يمنية، وهي تنقم الآن على العباسيين ورجالهم بسبب سياسة التمييز التي يمارسها والي الأندلس ضد المكونات السكانية في البلاد. فالأحوال الآن مواتية للتحرك والمرحلة انتقالية بين الدولتين الأموية والعباسية، وبعد المسافة يحول دون تمكين العباسيين أقدامهم في تلك البلاد، كما أفاد عبد الرحمن من صلاته بقبائل الأمازيغ المهاجرة إلى الأندلس. فشكل من هذه الأطراف كلها جيشا لمواجهة أنصار العباسيين ومساندته في تحقيق مشروعه. عندما رحبوا بقدومه إلى الأندلس ناصرته القبائل العربية، وفعلا أصبح منصورا من لديهم وبايعوه في نفس السنة التي دخل إليها. فاستطاع أن يؤسس له مكانا يستقر فيه، ثم يؤلف جيشا، وهذا الجيش كان يبتدئ صغيرا ثم ينمو إلى قرطبة. توجه عبد الرحمن الداخل وأنصاره، فهي حاضرة الأندلس، وعلى أطرافها خاض جيشه معركة مع جيش الوالي العباسي يوسف الفهري عام 138 للهجرة، وانتهت هذه الواقعة بهزيمة الفهري وقتله. فدانت الأندلس كلها بعد ذلك لعبد الرحمن الداخل، لتبدأ في هذا التاريخ الدولة الأموية في الأندلس التي أصبحت قرطبة عاصمتها ومقر إمارتها. دخل عبد الرحمن الداخل إلى قرطبة وخطب في مسجدها وأعلن عن تأسيس دولة أموية بالمشرق تجمع بين القبائل العربية في هذه البقاع بدلا من التشتت والحروب التي كان يعيشها المجتمع الأندلسي في عصر ما يسمى بعصر الولات، يعني ما بين البرابرة وبين العرب واليهود وسكان الأصليين والنصارى وغير ذلك. فوحد هذا الأمير هذه الشعوب العربية وخاض صراعا قويا لمدة 10 سنوات مع أصحاب الاضطرابات والفتن. لم تهدأ الأحوال في السنوات العشر الأولى من حكم عبد الرحمن الداخل، فخاض حروبا متواصلة مع جيوش أرسلتها الدولة العباسية، ولكن النصر فيها جميعا كان حليف الداخل. يعني سألوا المرة المنصور من صقر قريش، قالوا له أنت اللي حكمت، قال له صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية. وهكذا نجد أن المنصور العباسي كان معجبا جدا بعبد الرحمن الداخل، وهذا ما يمكن أن نسميه إعجاب المضطر نظرا لما بينهما من العداوة. وهكذا بدأت معالم الاستقرار تشيع في أرجاء دولته. الفاتحين الذين دخلوا إلى الأندلس كانوا يمتلكون العقل العسكري ولم يكونوا يمتلكون العقل المدني، ولذلك تعاقب على حكم الأندلس أكثر من 20 حاكما عسكريا حتى جاء عبد الرحمن الداخل الذي أسس لحكم مدني. أعلن بشكل رسمي تأسيس دولة أموية بالأندلس، وهي امتداد للدولة الأموية بالمشرق، فرفرف العلم الأموي في هذه البلاد واستمرت في مسيرتها عملا على توطيد أسس الملك داخل الأندلس، وقد حكم تقريبا على ما أعتقد أكثر من 30 سنة. كان من أبرز معالم العمران التي اهتم بها عبد الرحمن الداخل مسجد قرطبة الكبير الذي أعاد بناءه من جديد، وأصبح في معماره وهندسته وزخارفه رمزا لقوة الدولة ومكانتها، وفتح أروقته لطلاب العلم من كل مكان، وصار أشهر جامعة في زمانه. كان أول عمل قام به هو بناؤه لمسجد قرطبة من جديد، ومسجد قرطبة يعني دليل على عظمة ملك الأمويين في الأندلس. مسجد قرطبة بنتكلم عن مسجد كان ثمرة لدخول عبد الرحمن الداخل صقر قريش للأندلس، وعايزين نقول إن المسجد كان نصين الحقيقة. في أول ما هو كان كنيسة اتقسمت نصين، جزء منه كان للمسلمين وجزء منه كان للنصارى، لكن لما تزايدت أعداد المسلمين عبد الرحمن الداخل وعد النصارى أنهم يتنازلوا عن جزء من الجزء الخاص بالكنيسة على أنه يبني لهم كنائس التي هدمت في وقت فتح الأندلس، وقد كان فعلا وتعمل مسجد بالكامل للمسلمين. أصبحت قرطبة في عهد عبد الرحمن الداخل حاضرة أوروبا، كانت تنافس بغداد في مكانتها، ووصلت مستوى من الرخاء والثراء لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل. وما زالت قرطبة حتى اليوم متأثرة بالعمارة الإسلامية التي بدأت معالمها تتضح في عهد عبد الرحمن الداخل. من يزور إسبانيا اليوم يرى مجموعة من الحصون ومجموعة من الأسوار ومجموعة من القصور ومجموعة من المساجد، وإن كانت لم تعد مساجد أصبحت كنائس، ولكن آثار البنيان العربي ما زال بارزا حتى في قرى الأندلس. عمل الداخل جاهدا على دمج العناصر السكانية المختلفة، وساهم في إحداث تحولات اجتماعية أدت إلى مشاركة أهل البلاد الأصليين مع اليهود والعرب والبربر الوافدين إلى الأندلس في بناء حضارة فريدة من نوعها. عبد الرحمن الداخل فهم نفسيات الناس بالمال بالسخاء بالحكمة بالعقل بالمرونة، استطاع أن يربح نفوس الناس هؤلاء وأن يجمع الناس كلهم في كان قيادات محلية على قيادته ويقود المسلمين هناك ويؤسس الدولة الأموية. أفاد عبد الرحمن الداخل كثيرا من أخطاء الدولة الأموية في المشرق، فألغى اعتماد الدولة على التوازن العسكري القبلي، وأنشأ جيشا محترفا بنى له القلاع والحصون في أرجاء دولته، وأولى عناية خاصة بتعزيز الثغور في المناطق الشمالية خاصة في سرقسطة لإدراكه حجم التهديدات الخارجية التي تشكلها فرنسا ودول أوروبا الأخرى على دولته. وقد شن عبد الرحمن الداخل أكثر من هجوم خارجي، إلى أن اقتنع أعداؤه بأنه ليس من السهل العدوان على الأندلس. عبد الرحمن الداخل كذلك قام ببناء مجموعة من الحصون والقواعد والأبراج لصيانة المدن الأندلسية من الهجومات التي كانت تتعرض لها سواء من طرف النصارى أو من طرف المتمردين. في مدينة ماردة هناك آثار تعود إلى المرحلة الأموية الأولى، من بينها حصون وأبراج منيعة ساهمت في رد الاعتداءات الداخلية والخارجية. هنا نرى تماما بقايا السور الأول ومدى قوة تشييده، وعندما أتى العرب إلى هنا لم يستخدموا الأحجار من هذا الجزء، ولكن تم الاستعانة بالأحجار من الجهة الأخرى. وفي هذا الركن هناك بقايا لقصر الحكم وسكن للجيش ومخازن للغذاء، وكل ذلك تم هدمه عندما أتت الكنيسة وهدمت كل المباني وبنوا كنيسة على الأطلال. Monastery on here on this ground which you can see over there. كما أقام فيها كثيرا من المنشآت المائية لرفع المياه وتخزينها وتوزيعها على المنازل والمساجد. Is the rest of the water storage from. هنا كما نرى بقايا مكان لتخزين المياه بناه العرب، وفوق هذا المنشأ يوجد بقايا لمسجد إسلامي عربي، وكما نرى بقايا المنارة تتجه للشرق وتعلو للنداء للصلاة، وأيضا استخدموا الحجارة من بقايا المباني الرومانية، وكانوا يستعينون برفع المياه من النهر وليس من البركة. For filtration. By filtration, it filtered down in here. وعن طريق فلترة المياه أيضا توجد هناك سلالم تتجه للأسفل ومخزن للمياه في نهاية الممر، وكان العرب يستخدم البغالة ينزل بها إلى الأسفل لجلب المياه من المخزن إلى الأعلى للسكان كما نرى في الرسم التوضيحي. You can see it here on the picture to take the water and to bring it up to the houses. لكن هذا الأمير الأموي لم يعلن خلافة منفصلة في الأندلس، بل اكتفى بإعلان دولته إمارة مستقلة. عبد الرحمن الداخل كان حريصا دائما على استبقاء هذا الجسر أو هذه الوشيجة بالخلافة باعتبارها تمثل له نوعا من الدعم الفكري والروحي، وتمثل له أيضا نوعا من الدعم اللوجستي. وحدث في مواقف كثيرة أنه كان المدد العسكري يأتي من الخلافة بالجنود وبالأسلحة وبالعتاد. إذن عبد الرحمن الداخل في استبقاء هذه الوشيجة مع الحاضرة الكبيرة، أنا أظن أنه كان يتحرك في المسار والوجهة الصائبة. عبد الرحمن الداخل لم يدعي لنفسه الخلافة، وإنما تصرف كوال من الولاة وتحدث عن دولة أموية وليس عن خلافة أموية. ورغم ذلك فإن دولته كانت مستقلة تماما عن الخلافة العباسية في بغداد. قال المؤرخون لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية. فلك أن تتصور إسلام بيتلاشى لولا وجود هذا الرجل، لدرجة أنه أعداءه أثنوا عليه. يعني ما نشوف أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي لقبه بصقر قريش. لو لم يصل عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس لسقطت في أيدي الفرنجة والنصارى قبل سقوطها المريع بعد ذلك لقرون. بلغت مدة حكم عبد الرحمن الداخل 33 سنة، وحكم الأندلس بعده 16 حاكما من الأمويين الذين ساهموا في الحفاظ على الوجود الإسلامي في الأندلس قبل أن تتنازع البلاد بعدهم ثلة من ملوك الطوائف. صنع مجدا في الغرب الأندلسي يعادل مجد بني أمية في المشرق، فكان وحده صانع دولة ومجد وتاريخ وحضارة. بدأ عبد الرحمن الداخل شبابه شريدا طريدا، وانتهى به المطاف زعيما لأحدث دولة إسلامية في ذلك الوقت. ما زلنا نعيش شواهده في ذلك الركن الجنوبي الغربي من القارة الأوروبية.